الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مرض جديد من الأمراض القلبية اللي هنحاول بقدر المستطاع نقف معاها واحدة واحدة. ويمكن درسنا النهاردة أنا هحاول بقدر المستطاع أتأنى فيه شوية، ونظرا لانتشار المرض ده ونظرا لأنه بيتعلق بأمر هو من أحب الأمور للنفس ومن أحب الشهوات للنفس، فنحاول بقدر المستطاع نقف معاه النهارده. ويا رب ربنا يعيننا كده على توضيح هذا المرض وبيان خطورته وازاي نعالج ان شاء الله. احنا النهارده هنتكلم باذن الله تبارك وتعالى عن مرض من اشد الامراض القلبيه وهو الرياء. تعالوا من البدايه نقسم كلامنا النهارده لشويه يعني اسئله كده، يعني ايه رياء؟ ايه اسباب الرياء؟ ايه خطوره المرض ده؟ ازاي نعالج؟ شوفوا أصل كلمة رياء في اللغة مصدر قول الإنسان رأى فلان الناس يرائيهم مراءة، فإذا الكلمة مشتقة من مادة رأى، الكلمة مشتقة من مادة الرياء، الرياء مشتق من كلمة رأى، وذلك لأن الإنسان لما بيجي، الإنسان اللي مش مخلص، الإنسان اللي عنده رياء لما بيجي يعمل العمل هو بيعمل العمل عشان حاجة واحدة بس، أن يرى الناس عمله، أن يرى الناس عمله، أو يرى ويسمع من الناس الثناء على عمله. يبقى إذن الرياء معناه أصلا، الرياء معناه أصلا هو مأخوذ من مادة رأى، وذلك لأن المرائي يحب أن يرى الناس عمله، أو هو يحب أن يرى ويسمع من الناس الثناء والانبهار على عمله. أمال إيه معناه في الاصطلاح؟ علماء التربية رضي الله عنهم لما عرفوا الرياء عرفوه فقالوا ايه؟ هقف معاكم على 3 تعريفات سريعه كده. يعني مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وهو بيعرف الرياء بيقول ايه؟ اظهار العباده لقصد رؤيه الناس لها. قال لك ان واحد يظهر عبادته مش علشان يقتدي بيه الناس، ودي نقطه مهمه قوي، فارق كبير قوي ما بين ان انا اظهر عبادتي ليقتدي بيه الناس زي ما عثمان رضي الله عنه عمل يوم غزوة تبوك لما تصدق بقدر كبير من تجهيز الجيش أمام الصحابة كلهم. هو هنا أظهر عبادته ليراها الناس؟ لا لا، هو أظهر عبادته ليقتدي به الناس. إنما المرائي إنما يظهر عبادته ليراها الناس ليحمدوه عليها، هو ده هدفه الأساسي. فهدفه الأساسي دايما إنه يسمع كلام الناس، هدفه الأساسي دايما يرى الانبهار في عيون الناس أمام هذا العمل الذي يعمله. الإمام الغزالي رضي الله عنه عرف الرياء بمعنى آخر، وإن كان المعنيين يعني قريبين من بعض. فالإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول هو طلب المنزلة في قلوب الناس بإظهار خصال الخير. هو لما عمل العمل ما كان يرجو به وجه الله، هو كان عايز المحمدة والمنزلة في نفوس الناس، أبقى حاجة كبيرة قوي عند الناس. فما طلب العمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما طلب المحمدة، طلب المنزلة في نفوس وقلوب الناس. ولذا كان الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه بيقول كلمة جميلة قوي، كان بيقول أصل الرياء حب المحمدة. أصل الرياء هو الناس بتراقي ليه أصلا؟ علشان تسمع الكلمة كويس. أصل الرياء حب المحمدة. والتعريف الثالث هو تعريف أنا خدته من كلمة للقمان الحكيم، وهو بينهى ابنه عن الرياء وأقول سبحان الله، معلش يا ريت يا ريت والله لو حد كده يكون ما شاء الله يعني طالب علم حديث يعمل لنا رسالة ماجستير يجمع فيها أقوال لقمان الحكيم التي رويت في كتب الأحاديث وفي كتب الآثار، لأن الكلمات اللي رويت عن لقمان الحكيم كلمات لها دلائلها ولها معانيها، إن نستفيد من هذا المربي إزاي كان بيربي ولده. نرجع تاني ونقول لقمان الحكيم كان في يوم قاعد مع ابنه فبيعلمه إيه بقى الإخلاص وإيه الرياء وإزاي يبعد عن الرياء وإيه خطر الرياء، فقال لابنه كلمة جميلة قوي، قال له الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا. يا سلام، أن تطلب ثواب عملك في الدار الدنيا، وإنما عمل الصالحون للآخرة. ده بيفرق له هذا الإمام المربي، بيفرق لابنه ما بين عمل الصالحين ما بين عمل الصالحين وما بين عمل أهل الرياء، ما بين عمل المخلصين وما بين أهل الرياء والعياذ بالله. يقول له يا ابني الصالحون أهل الإخلاص لما عملوا ما طلبوا بعملهم إلا ثواب الآخرة. ده واحد لما عمل عمل صالح ما كانش يرجو بهذا العمل إلا الآخرة وبس. وأما أهل الرياء فهم الذين طلبوا ثواب عملهم في الدنيا، طلبوا في الدنيا ثواب عملهم، ودي بقت مشكلة كبيرة جدا، ودي بقت مشكلة كبيرة جدا. يبقى إذن هو هنا بيقسم لنا الأعمال لعملين، عمل خالص لله عز وجل صاحبه لا يطلب الثواب إلا في الآخرة، وأما أهل الرياء فعملهم عمل والعياذ بالله للدنيا ولطلب الدنيا وثناء الناس والمحمدة عند الناس. طيب هو الرياء حكمه إيه؟ الرياء حكمه هتعرفوه من الحديث اللي أنا هقوله لكم الآن، حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الصحابي الكريم لما قال: إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يا رب سلم يا رب. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الحديث ده معلش بالله عليكم يا أخواننا أخواتنا الله يبارك فيكم ما يعديش علينا كده سريعا، لا احنا محتاجين نقف معاه شوية، لأن الحديث ده مليان وقفات. الوقفة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن أكثر ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخافه عليكم. النبي عفوا ما قالش الزنا، ما قالش السرقة، ما قالش القتل، ولكن قال لنا إن أكثر حاجة يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منها يقول لنا الرياء، وده يبين لنا خطر المرض ده. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إنه يقبح الرياء قبحه النبي صلى الله عليه وسلم بتقبيح اسمه في نفوس الناس. النبي سمى الرياء الشرك الأصغر. الأمر الثالث يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه قد إيه هو محبط للعمل: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فاطلبوا عندهم الجزاء. ده أمر خطير، ده أمر خطير. وربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يذم لنا هذا المرض القلبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. برضو ربنا في الحديث القدسي لما أراد أن يسمي الرياء سماه شركا، فقال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ده كلام خطير. اللي قام يصلي علشان يطلب المحمدة من الناس، اللي تصدق لطلب المحمدة للناس، اللي راح يحج طلبا للمحمدة على ألسنة الناس وفي نفوس الناس، نقول: لا خد بالك، انت في امر خطير والله، انت في امر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال لنا: خدوا بالكم، كل ده علشان يكره الرياء لنفوسنا. خدوا بالكم مهما تعبتم ومهما اجتهدتم في اعمال صالحه وانتم لا ترجون من ورائها الا المحمده وكلام الناس وثناء الناس، انتم ما لكمش عند الله عز وجل ولا حسنه واحده. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه الا السهر. واحد قاعد طول الليل يصلي، هو قاعد طول الليل يصلي عشان الناس تقول عليه الفلان الصالح بقى، ورايح المسجد من بدري بقى في رمضان والتراويح، هو رايح عشان الناس تقول عليه فلان. سبحان الله، رب قائم ليس له من قيامه الا السهر بس. بل والله يا اخوانا يعني انا يعني كل ما بقف مع كتاب الله سبحانه وتعالى واحاول بقدر المستطاع إن أنا أتأمل في حديث القرآن عن الرياء أجد سبحان الله تعبيرات القرآن مفزعة والله العظيم، يعني بيان القرآن لخطر الرياء مفزع. اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. في ظنكم الآية دي بتتكلم عن إيه؟ وهي دي دايما مشكلتنا مع القرآن، احنا بنقرأ بس مش فاهمين للأسف. إلا ما رحم الله عز وجل من الناس حبة القرآن وحبة التدبر. يعني ايه قول الله سبحانه وتعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ادي واحد، ومكر أولئك هو يبور. قالوا يا جماعة مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب وغيرهم من أهل التفسير قالوا: والذين يمكرون السيئات هم المراؤون بأعمالهم. يمكرون بالأعمال الصالحة علشان يوهموا الناس أنها طاعة لله عز وجل، أنهم من أهل القرب من الله عز وجل، وهم من أبعد الناس عن الله عز وجل. فلاحظوا إزاي ربنا سبحانه وتعالى عبر عن فعلهم بقوله والذين يمكرون السيئات. اللي بيعملوه ده مكر، وهددهم الله سبحانه وتعالى بأمرين. الأمر الأول لهم عذاب شديد، يا ترى في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا وفي الآخرة. ومكر أولئك ويبور، هو قاعد يعمل أعمال صالحة كتير جدا جدا جدا علشان ياخد اللقطة، علشان يتقال عنه مش عارف المحافظ اللي شغال ولا الوزير اللي شغال ولا المدرس اللي شغال ولا المدير اللي شغال. طالع يصور أهان ممرضة أو أهان دكتورة قدام الناس، قدام الناس علشان اللقطة. اللقطة دي قلبت السوشيال ميديا عليه، قلبت السوشيال ميديا عليه. إيه اللي أنت بتعمله ده أصلاً؟ ايه اللي انت بتعمله؟ سبحان الله، كان من الممكن يكون انه يرجو من ورا الفيديو ده انه ينتشر انه شغال وبيعمل وبيسوي، ولكن في لحظه، في لحظه، ومكر اولئك هو يبور. انت مش كنت عايز تاخد المحمده من الناس بفيديو ولا بعباده ولا بطاعه ولا بكلام ولا بفعل؟ في لحظه من اللحظات تنقلب قلوب الناس كلها لتعلم انك مرائي، انك مش صادق في اللي انت بتعمله ده. انا اعرف عضو مجلس شعب، هو معروف اصلا انه سن مريض نفسي اصلا. عضو مجلس الشعب ده كان من فتره يعني نزل برضه مستشفى من المستشفيات كده علشان ياخد اللقطه، ياخد اللقطه، اهان دكتور واهان مش عارف مين. سبحان الله، يرفع ده على صفحته عشان يقول للناس انا كعضو مجلس شعب انا شغال اهو، شوف الشغل بتاعي. سبحان الله، في لحظة من اللحظات الدنيا كلها تتقلب عليه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ والناس تشتمه والناس تهينه. هو مكر اولئك هو يبور. الناس دي نست ان قلب من يراؤونه بيد من يعصونه سبحانه وتعالى. نسوا ان قلوب الناس اللي هم بيطلبوا منهم المحمدة في يد من يعصيه بالرياء سبحانه وتعالى. والذين يمكرون السيئات، شوفوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على الرياء. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة هنا بمعنى ذليلة في الآخرة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يعني إيه عاملة ناصبة؟ عاملة يعني اشتغلت في الأعمال الصالحة. ناصبة من النصب اللي هو التعب. يعني الناس دي ربنا بيقول لنا اشتغلوا تعبوا وربنا سبحانه وتعالى عبر بالنصب ولم يعبر عن التعب، لأن النصب زيادة في الألم عن التعب. عاملة ناصبة. طيب خلاص، الناس دي اشتغلت في الطاعة وتعبت واتبهدلت في الدنيا، طب مصيرهم ايه في الآخرة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يا رب سلم يا رب. ده احنا ده ده ده احنا احنا سمعنا بقى خاشعه وعامله نصيبه، يبقى الناس دي بقى خلاص ده دول اولياء الله سبحانه وتعالى. لا لا لا خالص. والايه اللي فيها لهم عذاب شديد، بين ربنا العذاب الشديد في سوره الغاشيه. ليس لهم طعام الا من ضريع، ليس لهم طعام الا من ضريع. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. لا يسمن ولا يغني من جوع، فهم مهما أكلوا مش هيشبعوا، ما يشبعوش. يعني الإنسان بقى بيقعد يسأل نفسه إيه ده، هي الناس دي عملت إيه يا ربي؟ يعني الناس دي إيه اللي الناس دي عملته علشان يبقى عذابهم بهذه الصورة؟ سبحان الله. طيب، ليس لهم طعام إلا من ضريح. إيه بقى الضريح؟ ايه بقى الضريح؟ قال لك الضريح هو نبت ذو شوك، نبت له شوك. طب الانسان لما يجي ياكله يقطع فيه، يقطع، ربنا يعافيكم يا رب، في امعائه واحشائه، يقطع في امعائه واحشائه. وابو الدرداء والحسن البصري رضي الله عنهما كانوا بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى يرسل الجوع على اهل النار، فيطلبوا عايزين ناكل، عايزين ناكل. دول بقى اهل الرياء والعياذ بالله، فيغاثون فيستغيثون فيغاثون بالضريع، ياكلوا الضريع من هنا ربنا يعافيكم، يعذبوا عذاب شديد، امعائهم واحشائهم بتتقطع. قال الله سبحانه وتعالى تسقى من عين آنية. ايه العين الآنية؟ هي العين التي وصلت الى منتهى الحرارة، منتهى الحرارة. حتى ان الامام البغوي رحمة الله عليه في التفسير كان يقول قد أوقد عليها منذ خلقت جهنم، بيوقد على الماء ده منذ خلقت جهنم. وينقل أيضا الإمام البغوي يقول قال المفسرون لو وقعت من هذه العين، العين الآنية دي، لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. هذا شربهم، ده شربهم. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. طيب قال الله سبحانه وتعالى، وبرضه بيكلمنا على قضية خطر الإنسان يبقى عنده المرض ده. قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنسان واقف على الصراط ولا واقف على الميزان وشايف معاه جبال حسنات، الصلاة والصيام والصدقات وأعمال الخير اللي كان بيعملها في الدنيا، وفي لحظة من اللحظات، لحظة من اللحظات خلاص، بمجرد ما قلبه اطمن على الميزان إن الجبال دي كلها اتحط عنده في كفة الحسنات، وهو عايز يعني خلاص هو واقف على حسنة بس ويخش الجنة. ولكن للأسف كل الحسنات اللي حطت في الكفة دي تطير، يجعلها الله هباء منثورا، فتخف كفة الحسنات جدا وترجح كفة السيئات. وهنا تكون الحصر، وهنا تكون الحصر. طيب ايه عقوبة المرض ده؟ نظرا لان المرض ده من اشد الامراض القلبية واخطرها، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل اول من يعذبون في النار يوم القيامة هؤلاء اللي نصر ربنا سبحانه وتعالى، هما بيقدموا الاعمال الصالحة، ما كانش عندهم هدف في الدنيا الا كلام الناس. في صحيح مسلم حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. خد بالك احنا مش بنتكلم على ناس والعياذ بالله أتت الكبائر اللي احنا شايفينها كبائر زي الزنا والقتل والسرقة لا لا خالص. الناس دي كانت أعمالها أعمال قلبية بحتة، فهم أول من تسعر بهم النار. طب ايه المرض القلبي اللي كان عند الناس دي؟ كانوا بيراؤوا باعمالهم، كان هدفهم من وراء الاعمال كلام الناس. طيب تعالوا نجيب اول واحد، تعالوا المجاهد، تعالى انت عملت ايه في الدنيا؟ فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ قال اي رب قاتلت فيك حتى استشهدت. لاحظوا معايا ان الكذاب ده، المجاهد الكذاب ده، هو كان بيرائي في الدنيا فكان قلبه كذاب، هو ما كانش يريد بالعمل وجه الله، كان عايز كلام الناس، هو كان كذاب في الدنيا. فهو يظن لأنه عاش في الدنيا على الكذب انه لما يقف بين ايدين ربنا ممكن يكذب برضه فيعدي. فشوفوا سبحان الله، انظروا كان في الدنيا كاذبا بأقواله وأفعاله، ولما وقف بين يدي الله ايضا كان كاذبا بأقواله وأفعاله. قال قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول الله كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء، فلان شجاع، انت دي كانت نيتك، طلب المحمدة عند الناس، طلب المنزلة عند الناس. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ده مين؟ ده المجاهد. طب والتاني العالم، يا رب استرنا ولا تفضحنا أبدا يا رب، يا رب استرنا ولا تفضحنا ابدا يا رب. العالم اللي افنى حياته في تعليم الناس، وافنى حياته في تعليم الناس القران واقراء القران، ياتي له به فيعرفه الله نعمه فيعرفه فيقول له ما عملت في الدنيا؟ قال اي رب علمت فيك القران، تعلمت فيك القران وعلمته، وقرات فيك القران واقراته. فيقول الله له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. التالت ده بقى قصته قصة. وأما الثالث فرجل أعطاه الله من أصناف المال. يعني تخيل واحد ربنا أنعم عليه بكل أصناف المال، المفترض كان يذل لله، المفترض كان يخضع لله، المفترض كان يعني يحط دماغه في الأرض شاكرا لأنعم الله عليه. لا، ده ربنا اداله النعم وهو مع ذلك يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. جحد هذه النعمة، فيأتيه الله به، فيأتي الله به، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ ها عملت إيه؟ فيقول: أي ربي، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. أنا كل ما بقف مع كلام الشخص ده أتعجب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه. أنت يا رب تحب في بناء المساجد، أنفقت في بناء المساجد، للأرامل والأيتام عملت، للمساكين والفقراء عملت، في المستشفيات عملت، على الأرحام عملت، على المدينين عملت. أنا ما سبتش باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. عارفين، أنا بتخيل، أنا واحد مثلا، أنا في العمل الخيري من 2005، يعني أنا داخل على 20 سنة في العمل الخيري. العمل الخيري شيء مجهد ومتعب ومقلق نفسيا. جات لك حالة تردها ولا ما تردهاش، وانت بتعمل عليها الاستبيان علشان تقيم الحالة، وتروح وتسأل وتشوف، ويا ترى الحالة دي تستحق ولا ما تستحقش، علشان تكتب في الورقة بس تستحق ولا ما تستحقش. ده قصة كبيرة جدا، ده مجهود جبار. اهو الراجل ده كان عامل المجهود الجبار ده في كل ابواب الخير، وفي لحظة فيقول الله له: كذبت ولكنك انفقت ليقال كريم، ليقال جواد، وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فالعقوبة الأولانية حبوط العمل، العقوبة الثانية أن يسعر به النار يوم القيامة. وخدوا بالكم، أول من تسعر به النار يوم القيامة: فأمر به فسحب على وجهه. سحب على وجهه دي غاية الإهانة، غاية الذل، غاية الذل. العقوبة الثالثة الفضيحة في الآخرة، الفضيحة في الآخرة. الإمام أحمد في المسند، يعني لكم ان تتخيلوا ان الثلاثه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دول دلوقتي، دول اول من يسعر بهم النار، فالناس كلها شايفه: فلان، فلان اللي عمل، فلان اللي كان مش عارف ايه. فاتفضحوا في الاخره. وده حديث رواه الامام احمد في المسند من حديث ابي هند الداري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعه راى الله به يوم القيامه وسمع. يعني ايه؟ يعني كل واحد في الدنيا وقف وقفه، اذا لم يتب منها طبعا، وقف وقفه في عمل صالح، في عمل، في قول، لا يرجو بهذا القول ولا يرجو بهذا الفعل الا كلام الناس، المحمده، المنزله عند الناس، الا يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى ياتي بهذا الرجل يوقفه على رؤوس الاشهاد والامم كلها واقفه: الراجل ده حصل منه كذا وكذا وكذا، ويعرض موقفه هذا ويقول: وكان هذا مرائيا في الدنيا. زي ما راى كان عايز يسمع الناس في الدنيا، في الاخره برضه ربنا هيسمع بيه، بس المره دي ربنا هيسمع بيه على اي اساس؟ هيسمع بيه بحقيقه فعله وحقيقه من كان في قلبه، ما كان في قلبه. وعلشان كده يزداد الحديث ده وضوحا بما خرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سمع الناس بعمله في الدنيا سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. شوفوا الحديث، اللي قعد في الدنيا يقول: ده انا عملت، ده انا سويت، ده انا، ده انا، ده انا، ده انا. والله يا اخوانا، احنا انا في مره كنت في رحله حج، وكان معانا بعض الشباب، يعني يا ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم ويهديهم ويصلح قلوبهم ويهدي ولادنا وولاد المسلمين يا رب. الولد اول ما دخل الحرم، اول مره يجي حج، اول مره يخش مكه اصلا، المفترض بقى ايه؟ الناس داخله قدام الكعبه تعيط وتبكي لا هو صوروني بقى قدام الكعبه كده. طب يا ابني نخلص مناسك، لا لا، الكعبه الاول عشان صحابي يشوفوني وانا بحج، علشان البنات اللي معايا. بنات؟ هو حد بيفكر هنا في البنات؟ يا رب سلم. من سمع الناس بعمله في الدنيا سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وهنا العلماء هم بيشرحوا الحديث ده قالوا: على فكره يا جماعه، الحديث ده فيه مشكله كبيره قوي. قالوا: ايه المشكله الكبيره قوي؟ قالوا: طب نعيد الحديث تاني. من سمع الناس بعمله في الدنيا سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره، في الدنيا ولا في الآخرة؟ العلماء وقفوا مع هذا الحديث، قالوا: هو لما ربنا هيسمع به ويصغره ويحقره أمام الناس، ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ فبعض العلماء قالوا وإنما أبهم الله سبحانه وتعالى ذكر الزمن ليفيد كل الزمن. ربنا سبحانه وتعالى أبهم ذكر الزمن، ما قالش دنيا ولا آخرة. ليه؟ علشان يفيد إن ده في الدنيا وفي الآخرة كمان. وسبحان الله، افتكرت دلوقتي كلمة لأحد التابعين وهو بيقول كنت في بيت الله الحرام، فقلت في نفسي والله لا أصلين لله ركعتين يتحدث الناس بهما. أنا دلوقتي بقى هصلي ركعتين، كل اللي يعدي عليا يقول يا سلام الراجل ده صلى ركعتين، مفيش بعد كده. فقال فوالله ما مر علي أحد إلا وهو يقول انظروا لهذا المرائي كيف يصلي. يا الله، أيوة هو ده بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله عز وجل به مسامع خلقه. الراجل بيقول انا هصلي ركعتين، الناس كلها تقولوا بصوا على الراجل ده ودين هذا الرجل وعباد هذا الرجل. بيقول والله ما فيش حد مر علي الا وهو يقول انظروا الى هذا المرائي كيف يصلي. قلت ساعتها والله صدق الحسن البصري حين قال اياك ان تنظر محمدة من الناس، فإن قلب من ترائي بيد من تعصي، قلب من ترائي بيد من تعصي. العقوبة الرابعة، العقوبة الرابعة دي خطيرة قوي بقى. العقوبة الرابعة دي وهي أن الإنسان في لحظة يرجو فيها حسنة، يطلب فيها عملا صالحا، يرجو على الصراط أو على الميزان يجي له العمل الصالح اللي بيه ينجو به، يفاجئ الإنسان إن حسناته طارت منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين، إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك في عملي، من كان أشرك في عملي لل من كان أشرك في عملي أحد فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. وهنا يبين لينا خطر الإنسان، خطر الإنسان اللي بيرائي، والحسرة اللي هيكون فيها يوم القيامة. حسرة الرياء في الآخرة كبيرة قوي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى روحوا بقى للناس اللي انتوا كنتوا بتراؤوهم في الدنيا واطلبوا من عندهم الثواب، وهنا تكون الحسرة الشديدة، الحسرة الشديدة لهؤلاء. الأمر اللي بعد كده من العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى هدد بها أهل المعصية، وبخاصة أهل الرياء، وبخاصة أهل الرياء. حذرنا اوعوا بس في الأعمال الصالحة يخش فيها رياء، لأن الرياء ده من الحاجات اللي بتحرم العبد من دخول الجنة مع الداخلين الأوائل. يخش النار الأول يتعذب في النار، وبعد كده يطلع يعني بعد عذاب شديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا طلبة العلم بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، اتعلم علم من العلم اللي هو المفترض لله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لن يجد ريح الجنة يوم القيامة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طالب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس عنه إلا أدخله الله النار. وفي لفظة أخرى لا تعلموا لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتتخيروا به المجالس، علشان لما تبقى في مكان كده الناس يقدموك ده الشيخ فلان جه، فمن فعل ذلك فالنار، النار، فمن فعل ذلك فالنار، النار، علشان ناخد بالنا من خطر دي. سبحان الله. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهد بقى فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت رجلا يعني جاهد يلتمس الأجر والذكر ما له عند الله؟ يا رسول الله إيه رأيك في واحد راح يجاهد عايز الأجر والذكر، هو عايز الأجر والذكر إنه يذكر عند الناس، الناس تقول فلان عمل وفلان سوى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. ثم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. طيب، هل يا ترى كل العمل إذا دخل فيه رياء يحبط؟ هل كل عمل إذا دخل فيه رياء يحبط؟ بصوا، هقسمها لكم تقسيمة بسيطة كده. الرياء ممكن أن يكون في أول العمل، وممكن أن يكون في أوسط العمل، وممكن أن يكون في آخر العمل. الرياء إذا كان في بداية العمل فقولا واحدا هو يحبط العمل. اللي يعمل عمل من البداية لا يريد به إلا الرياء والسمعة، هو من البداية عمله لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كان الرياء في وسط العمل، إذا كان الرياء في وسط العمل، هل يا ترى إذا كان الرياء في وسط العمل، هل يا ترى يعني العمل برضه هيحبط؟ العلماء قالوا لنا إن العمل نوعين، عمل يترتب آخره على أوله زي الصلاة. يعني واحد مثلا صلى الركعة الأولى والثانية وهو مخلص لله عز وجل، دخل الرياء عليه في الركعة الثالثة، إيه حكم الصلاة؟ الصلاة كلها باطلة، لأن هذه الصلاة يترتب آخرها على أولها، يترتب آخرها على أولها. وفي أعمال لا يترتب آخرها على أولها، زي إيه؟ أنا معي 100,000 جنيه، تصدقت ب50,000 جنيه أبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، ففي الوقت ده العمل ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، وجيت في ال50 التانية كانت رياء وسمعة، 50 التانية كانت رياء وسمعة. يبقى إذن هنا إيه المقبول وإيه المردود؟ الخمسين الأولانية اللي كانت لله عز وجل هذه مقبولة، والخمسين الأخيرة اللي كانت مراءاة وسمعة هذه التي لا تقبل. طيب، أنا عملت العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، خالصا لوجه الله عز وجل، وبعد كده طرأ الرياء في النهاية، طرأ الرياء في النهاية، قالوا إذا كان هذا العمل صدقة فالمراءاة بها محبطة لها لأنها من المن والأذى. طيب، في ظنكم يا جماعة، هو اللي بيرائي ده بيرائي ليه؟ وهنا نقف على الأسباب اللي بتوصل الإنسان للرياء. أول سبب، عايزين نفهم بس طبيعة النفس البشرية. العز بن عبد السلام كان بيقول كلمة مهمة قوي، كان يقول إن أعظم شهوات النفس حب التوقير. أعظم شهوات النفس البشرية حب التوقير، إن يبقى له مكان عند الناس. وكثير من الناس إنما ترائي طلبا وإرضاء لهذه الشهوة، طلبا وإرضاء لهذه الشهوة، إن أنا يبقى لي مقام ومكان عند الناس. جاء لي أحد الشباب اللي منتشرين على السوشيال ميديا، شاب لسه صغير في بداية طلب العلم، فجالي وقعد معايا قعدة وقعد يبكي بكاء شديد. فمالك يا فلان؟ قال لي: والله أنا ليا مقاطع على الإنترنت وأنا الشباب بيشوفوني، بس أنا عندي حاجة غلط. إيه يا ابني اللي عندك حاجة غلط؟ قال لي: والله أنا شفت أصحابي اللي في سني بقى، اللي هم ما شاء الله دخلوا في مجال الدعوة وانتشروا وبقى عندهم فولورز كتير وأولاد وبنات، والبنات بيخشوا يكلمون كتير وبيسألوهم، فأنا والله أنا دخلت علشان كده، عشان أبقى أنا عايز أبقى مشهور زيه، أنا عايز الناس تسألني، الناس واللي يشوفني في الشارع يروح يجري عليا ويسلم عليا. ما هي دي أعظم شهوات النفس، حب التوقير. يا الله، فالسبب الأول من الأسباب اللي بتوصل دايما للرياء هي مسألة حب المحمدة، حب المحمدة. طيب، وسبحان الله، يعني أنا عايز أقول لكم على كلمة ما تنسوهاش أبدا. كان أحد الصالحين بيقول: الناس على 3 منازل. الناس لهم 3 منازل: أولياء، وهم الذين باطنهم أفضل من ظاهرهم. دول الأولياء اللي باطنه أفضل من ظاهره. المنزلة الثانية: وعلماء، وهم الذين سرهم وعلانيتهم سواء، سره زي علانيتهم، الاثنين واحد. وأما الجهال فهم الذين علانيتهم تخالف أسرارهم، يطلبون رضا الناس وثناء الناس بقلوبهم. فأول سبب من الأسباب اللي بتوصل لمسألة الوصول للرياء أو الوقوع في الرياء هو حب المنزلة، حب المحمدة، كلام الناس وثناء الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. السبب الثاني هو الطمع لما في أيدي الناس، الطمع لما في أيدي الناس. بعض الناس لما بيرائي طمعا لمكسبة دنيوية، لعطاء دنيوي، لشيء دنيوي. بعض الناس تلاقي مثلا في الشغل مثلا وهو عمال يشتغل، يعني مثلا انا اقول لكم حاجه، انا كنت شغال في احد المساجد وكان معايا عمال، العمال دول ما بيشتغلوش، واول ما مسكت المسجد ولقيتهم ما بيشتغلوش، الا ان انا رايتهم طول النهار، يا فلان قوم نظف كذا، يا فلان اعمل كذا، يا فلان سوي كذا. اول يوم ما حدش بيعمل حاجه الا قبل الصلاه ب5 دقائق، قبل الصلاه ب5 دقائق يقوموا بقى يمسكوا المكنسه ويقعدوا ينظفوا المسجد. فانا استغرب، طب ما انا بقول لك اصلا من بدري نظف المسجد. قال لي لا انا عايز انظفه دلوقتي. ليه تنظفه دلوقتي؟ اه اصل الناس لما تخش المسجد على الصلاه وتشوفني ماسك المكنسه عمال اكنس، وتشوفني خدوا بالكم من تشوفني دي، وتشوفني وانا عمال انظف، فيجي ده يديني 20 جنيه، يجي ده يديني 30 جنيه. فهنا انما راى بعمله، ليه؟ طمعا لما في ايدي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المعنى ده في حديث لما قال صلى الله عليه وسلم: من غزا لا يبتغي الا عقالا فليس له الا ما نوى. هو اصلا لما طلب العباده، لما راح للعباده، لما جرى على العباده، كان بيجري على العباده ليه؟ كان بيجري على العباده عشان دي، هو عايز العقال ده، هو عايز العقال. خلاص ليس له الا ما نوى، ليس له الا ما نوى. السبب الثالث الفرار من الم الذنب. برضو بيقول علماء النفس، يعني سبحان الله كلمة قريبة شوية من كلمة العز بن عبد السلام اللي كنا بنقول دلوقتي إن أعظم شهوات النفس على الإطلاق حب المحمدة. فهم بيقولوا إن من أصعب أنواع الألم هو ألم الذنب. أصعب شيء بيصيب الإنسان ألم الذنب، إن حد يذمه، إن حد يتكلم عنه كلمة وحشة. ممكن بعض الناس يفضل طول النهار مهموم ومغموم علشان سمع حد في يوم من الأيام قال له كلمة وحشة. ممكن في بعض الأوقات يعني يا ابني أنت نفسيتك زي الزفت كده ليه؟ أنت تعبان ليه؟ أنت نفسيتك وحشة ليه؟ أصل أنا في حد دخل عندي وكتب لي بوست، على كتب لي تعليق كومنت على بوست أنا عامله، فالتعليق مضايقني جدا. من أسوأ الأشياء على النفس البشرية هي قضية الذنب. فبعض الناس بيلجأ للرياء فرارا من ألم الذنب. احنا 3 أصحاب دخلت علينا 10 ذي الحجة، فأنا بقول لهم يا جماعة ايه رأيكم نعمل صدقة مثلا؟ هو بخيل، هو مش عايز يعمل أصلا، هو مش عايز يعمل أصلا، فهو علشان ما نقولش عليه أنت بخيل هو تصدق معانا. فهنا هو رأى هنا بالعمل، خدوا يا جماعة الفلوس أهي. هو رأى هنا ليه؟ هو رأى هنا علشان والعياذ بالله فرارا من ألم الذنب، فرارا من ألم الذنب. السبب اللي بعد كده طلبا لمدح الناس. بعض الناس بيراي علشان طلبا لمدح الناس. ولازم يعرف الإنسان منا، يعني جاء رجل وهو شاعر بني التميم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله إن مدحي زين وإن ذمي شين. قال له: كذبت، ذاك الله اللي فعلا بيضع المحبة في نفوس الناس ربنا، واللي بيضع المذمة في نفوس الناس ربنا، مش بتاعتك انت ولا بتاعت حد، دي بتاعت ربنا بس. فبعض الناس مش فاهم ده، فبعض الناس مش فاهم ده، فبعض الناس بيرائي علشان طلبا للمحمدة، بعض الناس بيرائي علشان يفر من المذمة. لا يا ابني، المحمدة والمذمة انت لا تملكها ولا حد بيملكها، ولا كذلك المذمة. اللي بيملك ده هو ربنا سبحانه وتعالى بس. علشان كده تلاقي فعلا كلمة الإنسان المخلص ربنا سبحانه وتعالى بيضع لها القبول في الأرض. كلمة الإنسان المخلص ربنا سبحانه وتعالى بيضع لها القبول في الأرض. الداعية اللي فعلا بيطلع يخطب خطبة قوية مخلصا لله سبحانه وتعالى، دي حاجة يعني في غاية الروعة، وسبحان الله تملأ قلوب الناس، تبهر الناس، تبهر. ليه؟ هو طالع مخلص، انما والعياذ بالله اللي طالع يرائي ده سبحان الله تزل موعظته عن قلوب الناس. يبقى اذا احنا لازم نفهم ان المحمده والمذمه مش بتاعت حد، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. احنا خدنا النهارده تعريف الرياء، خدنا النهارده ذنب الرياء، خدنا النهارده هل الرياء كبيره ولا صغيره، خدنا النهارده عقوبه الرياء في الدنيا وفي الاخره، وخدنا اسباب الرياء. ازاي نعالج الرياء؟ تعالوا بقى ان شاء الله نعرفه في الدرس القادم اذا شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.